قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الحيض من صحيحه: باب من سمى النفاس حيضا. حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن زينب ابنة أم سلمة حدثته أن أم سلمة حدثتها قالت: بينا أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميصة إذ حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي. قال: أنفست؟ قلت: نعم. فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. باب من سمى النفاس حيضا. كذا عندكم؟ أيوه الظاهر. قال الترجمة مقلوبة. الظاهر مقلوبة. نعم. الصواب العبارة أن يقال: باب من سمى الحيض نفاسا، لأن هذا هو الذي جاء به الحديث. نعم. أي نعم. تكلم عليه وأبدى عذر للمؤلف أو قال هذا سهو؟ أبدى عذر. نعم. يقول: قيل هذه الترجمة مقلوبة لأن حقها أن يقول من سمى الحيض نفاسا، وقيل يحمل على التقديم والتأخير، والتقدير من سمى حيضا النفاس، ويحتمل أن يكون المراد بقوله من سمى من أطلق لفظ النفاس على الحيض فيطابق ما في الخبر بغير تكلف. نعم. وقال المهلب وغيره: لما لم يجد المصنف نصا على شرطه في النفساء ووجد تسمية الحيض نفاسا في هذا الحديث فهم منه أن حكم دم النفاس حكم دم الحيض، وتعقب بأن الترجمة في التسمية لا في الحكم. وقد نازع الخطابي في التسوية بينهما من حيث الاشتقاق كما سيأتي. وقال ابن رشيد وغيره: مراد البخاري أن يثبت أن النفاس هو الأصل في تسمية الدم الخارج، والتعبير به تعبير بالمعنى الأعم، والتعبير عنه بالحيض تعبير بالمعنى الأخص. فعبر النبي صلى الله عليه وسلم بالأول، وعبرت أم سلمة بالثاني، فالترجمة على هذا مطابقة لما عبرت به أم سلمة، والله أعلم. نعم. هذا اعتذارات عن المؤلف رحمه الله، والإنسان بشر. المهم أن الحيض يسمى نفاسا، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعائشة حين رآها قد حاضت، قال: لعلك نفست. ووجه ذلك أن النفاس من التنفس، والتنفس كما يكون بدم الحيض يكون أيضا بدم النفاس، وكما يكون بدم النفاس يكون أيضا بدم الحيض. لكن من حيث الحكم يختلف النفاس عن الحيض في أمور: الأصل التطابق، ولكن يختلف عنه في أمور. الأمر الأول أن النفاس إذا عاد في الأربعين بعد الطهر فهو مشكوك فيه. مثاله: امرأة لما تم لها 20 يوما من ولادتها طهرت، ثم عاد الدم عليها قبل 40، فهذا الدم عند الفقهاء مشكوك فيه، هل هو نفاس أو استحاضة أو دم فساد. ولكن لو أنها حاضت، لو عاد الحيض عليها في عادتها، مثل أن تكون عادتها 8 أيام فتحيض 4 أيام ثم تطهر 2 يوم ثم يعود الحيض إليها في 7 و8، فهذا الدم يعتبر عندهم حيضا. هذا من وجه. الوجه الثاني في الإيلة إذا حلف الرجل أن لا يجامع زوجته فإنه يضرب له 4 أشهر، لقول الله تعالى: الذين يلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر. فهل يحسب منها أيام الحيض؟ الجواب: نعم يحسب منها، لأن أيام الحيض معتادة، كل امرأة تحيض في الشهر مرة في الغالب، لكن النفاس لا يحسب منها، أول لطول مدته، والثاني أنه نادر. مثال ذلك، امرأة آلى منها زوجها، يعني حلف أن لا يجامعها، فرفعته إلى القاضي فضرب له 4 أشهر ابتداء من أول يوم من محرم، وعادة حيضها 8 أيام، كم يكون الأشهر؟ محرم، صفر، ربيع الأول، ربيع الثاني. لو حسبنا مدة الحيض لكان تزيد أيضا شهرا ويومين، لأنها تحيض في كل شهر 8 أيام، وثمانية في أربعة 32 يوما. لكننا نحسب أيام الحيض كأيام الطهر، لا. أما النفاس فلا، فلو أن المرأة التي آلى منها زوجها مضى عليها شهر ثم نفست وبقت 40 يوما، فهل تحسب 40 من المدة؟ لا تحسب. نقول يضرب لها 4 أشهر وزيادة 40 يوما. طيب، ثالثا العدة 3 قروء، العدة 3 قروء، فهل يحسب النفاس على أنه حيضة؟ الجواب لا يحسب على أنه حيضة، لأن الله تعالى قال المطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، الرابع أنه يجوز أن يطلق في النفاس ولا يجوز أن يطلق في الحيض. لماذا؟ لأن النفاس لا يحسب من العدة، فإذا طلق الإنسان في النفاس ابتدأت العدة من حين طلاقه، لكن في الحيض لو طلق وهي حائض فإن العدة لا تبتدئ من طلاقه. ليش؟ لأن الحيضة التي طلق فيها لا تحسب من العدة. عرفتم؟ نتكلم باللغة الإنجليزية ولا ها؟ مفهوم؟ طيب لا بأس. أقول يجوز الطلاق في النفاس ولا يجوز في الحيض. لماذا؟ لأن النفاس لا يحسب من العدة، فلا تطول به العدة، ولا يجوز في الحيض لأن الحيض يحسب من العدة، فإذا طلق في أثناء الحيض فالحيضة التي طلق فيها لا تحسب، لا بد أن تعتد المرأة بثلاث حيض غير الحيضة التي طلقها فيها، وحينئذ يكون طول عليها العدة، بخلاف النفاس. النفاس من حين أن يطلقها تبتدئ العدة، ومتى أتاها الحيض اعتدت به. فإن قال قائل ما تقولون في حديث ابن عمر رضي الله عنهما حين قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض ألفاظه مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا؟ قلنا إن ما ذكرناه من جواز طلاق النفساء لا يعارض الحديث، لأن قصة حديث ابن عمر في إيش؟ في الحيض، فالمعنى طاهرا من الحيض أو حاملا إن جمعها بعد ذلك فلا منافاة. هذه من الأشياء التي يفترق فيها النفاس عن الحيض. فيه أيضا افتراق أو فرق ذكره ابن حزم، فقال النفساء تطوف بالبيت والحائض لا تطوف بالبيت. ايش الدليل؟ قال لأن الحائض منع النبي صلى الله عليه وسلم من طوافها بالبيت كما في حديث عائشة وحديث صفية، أما النفساء فلم يمنعها لأن أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر نفست في الحديبية فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتستثفر بثوب وتحرم، ولم يقل لها لا تطوف بالبيت، فدل ذلك على أن النفساء يجوز لها أن تطوف بالبيت. لكن هذا الاستدلال ليس بصحيح، والفرق أن أسماء بنت أبي بكر يمكنها أن تطهر قبل أن تصل إلى مكة. أسماء بنت عميس يمكنها أن تطهر قبل أن تصل إلى مكة، وربما تكون تحرم وهي قارنة فتؤخر الطواف إلى طواف الإفاضة، فلا يتعين ما قاله ابن حزم رحمه الله. وأما قصة صفية فواضحة، أنه عليه الصلاة والسلام قيل له إنها حاضت قال أحابستنا هي. قصة عائشة أيضا بسرعة وهي قريبة من مكة. والصواب أن النفاس والحيض لا يصح معهما الطواف. يقول عن أبي سلمة أن زينب ابنة أم سلمة حدثته أن أم سلمة حدثتها قالت بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميصة إذ حضت. الخميصة كساء مربع له أعلام، وهي معروفة عندهم في ذلك الوقت، وكأنه من خيار الأكسية. فانسلبت فأخذت ثياب حيضتي. وهذا يدل على أن من النساء من تعد لحيضتها ثوبا معينا. وقد سبق لنا أن النساء استفتينا الرسول صلى الله عليه وسلم في المرأة يصيب دمها الحيض أنها تقرصه ثم تحته ثم تغسله وتصلي فيه. وقلنا فيما سبق إن هذا يدل على أن النساء كن يصلين في الثياب التي يحضن فيها. وهذا يدل أحاديث مسلمة يدل على أنها أعدت لحيضتها ثوبا معينا. يقول فقال أنا فستي؟ قلت نعم. فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. الخميلة نوع من الأكسية يتغطى به النائم. وقد جاء في الحديث تعس عبد الخميلة. وفي هذا دليل على جواز مضاجعة الحائض، وهو كذلك، فيجوز للرجل أن يضاجع امرأته وهي حائض، ويجوز له أن يستمتع منها بما شاء إلا الجماع. نعم.